بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا على باب أمور الإيمان. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، قد أفلح المؤمنون. الآية. اقرأ. باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عندك الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. قول الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب أمور الإيمان. أمور الإيمان هذه إضافة، أضيفت كلمة الأمور إلى الإيمان، وهذه الإضافة هي التي يسميها علماء البلاغة في مبحث البيان الإضافة البيانية. الإضافة البيانية، لأن الإضافة من أغراضها كما تعلمون التعريف. إذا أردت أن تعرف شيء إما بالألف واللام أو تعرفه بالإضافة، تقول أبواب ما عرفت، فإذا قلت أبواب المسجد، لكن من أغراضها المهمة، من أغراض الإضافة المهمة البيان، الإضافة البيانية. وهذا الفهم مهم جدا عندنا هنا، لما نقول أمور الإيمان الإضافة بيانية، يكون المعنى الأمور التي هي الإيمان، الأمور التي هي عين الإيمان أو حقيقة الإيمان أو هي الإيمان. وبالتالي تكون مثل ما تقدم ذكره في كلمة أركان الإسلام، تذكرون الدرس السابق لما يقول بني الإسلام، قررنا أن المبني هو عينه المبنى عليه، فأركان الإسلام هي عينها، هي بنفسها الإسلام، أليس كذلك؟ فليست أركان الإسلام غير الإسلام أو خارج عنه، بل هي حقيقته وذاته. فأمور الإيمان هنا الإضافة أيضا بيانية، والمقصود الأمور التي هي عين الإيمان أو حقيقة الإيمان. وفهم الإضافة بغير ذلك يشكل. ذلك لو تلاحظ الشراح كابن بطال مثلا، أبو الحسن علي بن خلف بن بطال وغيره، لما نظروا إلى الإضافة على أنها إضافة تعريفية، فرأوا أن الأمور غير الإيمان، وأن الأمور هذه خارجة عن ذاته، فاعتبروها من قبيل الكمالات مثلا، أو من قبيل التتمات، أو من قبيل الملحقات ونحو ذلك. بينما تقرير الإمام البخاري عليه رحمة الله، الذي هو تقرير الأئمة جميعا، أن أمور الإيمان التي هي الشعب التي سيأتي ذكرها هي بعينها الإيمان الشرعي المراد المطلوب. ثم ذكر البخاري عليه رحمة الله الآية، وهي قوله تعالى: وقول الله. وقول الله طبعا معطوفة على أمور الإيمان، فيكون التقدير باب أمور الإيمان وقول الله تعالى، ثم تلا الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر هنا الأولى هذه فيها طبعا قراءتان، لكل من القراءتين وجه من الإعراب. فإذا كانت على قراءة ليس البر بالنصب فيكون البر خبر ليس قدم، واسمها المصدر المؤول من أن، والفعل أن تولوا، والتقدير ليس البر توليكم قبل المشرق وقبل المغرب. وعلى قراءة الرفع ليس البر، وهي قراءة معلومة معروفة سمعية سبعية، يكون التقدير على ظاهر الخطاب، ليس حرف ناسخ كما تعرفون ونفي، والبر اسمها مرفوع وخبرها المصدر المؤول من أن والفعل بعدها، والتقدير ليس البر أن توليكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال الواحد في أسباب النزول، ويكاد يكون إجماع عند المفسرين، أن هذه الآية نزلت بسبب ما وقع من خصومة اليهود وغيرهم، باعتبارهم كل منهم يدعو إلى قبلته، فاليهود يقولون البر هو استقبال المغرب، قبلتهم التي قبلة اليهود. وهذه الآية جاءت في سياق أو بعد خبر القبلة كما تعرفون في سورة البقرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقوا 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون قبل بيت المقدس، يعني قبل المغرب الغرب جهة القدس. ثم نزلت الآيات المعروفة التي أولها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة. ثم بعد قال: ليس البر، حقيقة البر ليس أنك تتولى قبل المشرق ولا المغرب، هذه قبلة حسب التشريع الذي يختاره الله، لكن البر الحقيقي هو هذه الأمور الإيمانية العظيمة من الإيمان بالله والملائكة والكتاب، والقبلة تأتي يعني كحكم شرعي، إذا أمرنا الله نتولى المشرق نتولى المشرق، قبل المغرب قبل المغرب، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم الله: صلوا جهة بيت المقدس، فصلوا 17 شهرا. قال الله لهم: فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، ولوا وجههم شطر المسجد الحرام. فهو استقبال قبل استجابة لأمر الله، لكن قبل الاستجابة هذه البر الحقيقي حصل، وهو الإيمان والإخبات والإنابة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فتأتي القبلة في وضعها الطبيعي حسب تشريع الله سبحانه وتعالى وأمره. ليس البر كما زعمت يهود ولا غيرهم أن استقبال الغرب ولا استقبال الشرق، حقيقة البر كما يريد الله عز وجل أن يوضح بقوله: ولكن البر من آمن بالله. البر الثانية هذه التي بعد لكن أيضا فيها قراءتان، لكل قراءة وجه من الإعراب، إما طبعا تشديد إن النون في ولكن، فتكون لكن من أخوات إن، فيكون البر منصوب، ولكن البر على أنه اسمها، وما بعده من آمن بالله وملائكته في موضع الخبر. أما على تسكين النون ولكن البر وحركت لالتقاء الساكنين، ولكن البر تكون لكن من أخوات كان، فتكون البر اسمها مرفوع، لكن على القراءة التي نقرأ بها كثير قراءة حفص: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم ساق جل وعلا كما تلاحظون في الآية، ذكر عقود الإيمان القلبية، ليس كذلك، التي هي إيش؟ الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين، هذه أمور اعتقادية غيبية قلبية. ثم ذكر أمور عملية طلبية فعلية: آتى المال على حبه ذوي القربى، إنفاق المال، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل في الرقاب، وأقام الصلاة، فعل واضح، وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم، والصابرين، كل هذه أفعال ولا لا؟ تفعل إما بالمال كالإنفاق أو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد، شيء يدخل في الأعمال البدنية وشيء له أعمال قلبية وشيء يعني لا، كلها داخلة في التعريف الإلهي لكلمة البر، لأن الله يريد يوضح: ولكن البر، انتبهت وإلا؟ لما قال الله: ليس البر أن تولوا، كأن هناك سؤال مقدر، إذا ما هو البر؟ فالله يجيب سبحانه وتعالى بقوله ولكن البر، فذكر أمور قلبية وهي عقود الإيمان الغيبية، وذكر أمور عملية، وهذا يحقق المقصود عند البخاري وعند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، اعتقادات قلبية وأعمال وشهادة، ثبت ولا لا، فيدخل فيها هذا كله في التعريف. ولا يجوز، لأن يقولون أهل التعريفات أو يتبحثون في التعريفات أن إذا عرفت شيئا يجب أن تعرفه بتعريف جامع مانع يجمع أفراد المعرف فلا يدخل غيره فيها ويخرج غيره فيها فلا يدخله فيها، ليس كذلك؟ أو كما يقول إجابة عن الحد بما يحده بلغة المناطق. وطبعا ما بعد جواب الله جل وعلا وخطابه وكلامه جواب ولا خطاب، ولكن البر، فذكر أمور تصديقية غيبية وذكر أمور عملية. فكون شخص يأتي بعد ذلك يقول الإيمان لا فقط هو التصديق وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر في البأساء والضراء وإنفاق المال ليس من الإيمان، نقول له أأنتم أعلم أم الله، أليس كذلك؟ لكن هنا شيء مهم جدا وقد ألمحت له في الدرس الماضي لكن ربما يعني ما أعطيناه حقه من التوضيح الأكثر. نقول يكثر في الخطاب الشرعي ذكر ألفاظ كلفظ الإيمان ولفظ الإسلام ولفظ البر لفظ المعروف التقوى، ولا لا؟ هذه الأشياء تأتي دائما وتعرفها الخطابات الشرعية. هنا عرف البر، لو تأتي بنص آخر تجد هذا التعريف للبر هو عينه تعريف الإيمان، تبات وإلا أن الإيمان هو كذا وكذا وكذا. تأتي بنص آخر للتقوى تجد أن نفس ما عرفت به التقوى هو نفس تعريف البر ونفس تعريف الإيمان. هذا يقود إلى تأصيل أصل مهم جدا وهي ما يسميه العلماء بالدلالة. هناك دلالة تدل على الشيء دلالة أصلية ويسميها بعضهم دلالة المطابقة، تدل على الشيء دلالة أصلية أو بالمطابقة. وهناك دلالة يسمون دلالة التضمن، يعني هذا الدليل لا يدل عليها مطابقة لكن تضمنا. ثم في دلالة ثالثة تسمى دلالة اللزوم، يعني يلزم من هذا ذاك، ليس لا تدل عليه بعينه دلالة مباشرة لكن يلزم منه. فهنا نقطة مهمة، كلمة الإيمان ترد في النصوص الشرعية كثيرا. أول ما يبدأ تعريف الإيمان في أي نص شرعي، وابحث واقرأ سواء حديث جبريل حديث وفد عبد القيس مثلا أو أي نص قرآني، تجد دلالة كلمة الإيمان يأتي في تعريفها أمور قلبية ويأتي في تعريفها أمور عملية طلبية، سواء في جانب الفعل ولا في جانب الترك. دلالة لفظ الإيمان على ما في القلب دلالة أصلية، لأن أول خطوات أول مقامات التصديق والاعتقاد الغيبي، ولا لا؟ إذ لا معنى لصلاة وصيام وهو مكذب بالله ومكذب برسله، ولا لا؟ قبل الصلاة والصيام والحج والجهاد والإنفاق المال قبله لابد يؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. فدلالة الإيمان على الإيمانيات الغيبية باعتبار الإيمان مأخوذ من الطمأنينة والسكون والقرار والشهادة، هذه محلها القلب كما قررنا في دروس ماضية، دلالة أصلية بالمطابقة. لكن في نفس الوقت إما تقول تتضمن أو تستلزم أثر هذا التصديق، أثر هذا الاعتقاد، أثر هذه القناعة، وهو الاستجابة لأمر الله سبحانه الذي آمنت به والاستجابة لأمر رسوله الذي آمنت به، ولا لا؟ فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم وتفعل وتفعل. ولذلك تأتي كل هذه الأمور القلبية والعملية في تعريف الاسم وهو الإيمان، لكن باختلاف ماذا؟ الدلالة. لما يأتيك لفظ البر مثلا، لفظ البر كلغة يعني يستخدم دائما، لفظ البر يستخدم دائما في الأمور التي يتعدى نفعها للغير، ولا لا؟ لما تقول بر والديك، بر جيرانك، يجب عليك أن تبر الفقراء، ولا لا؟ كلمة البر في معناها ككلمة كمصطلح فيها دلالة أصلية إن شئت قلت، أو دلالة ذاتية أو مطابقة على الفعل الذي يتعدى نفعه للغير. فإحسان للفقراء بر، ورحمة الضعيف بر، والقيام بحقوق الوالدين بر، والقيام بحقوق الجيران بر، أليس كذلك؟ فدلالة كلمة البر على هذه الأفعال النفعية التي يستفيد منها الغير دلالة أصلية وإن شئت قل مطابقة. تبات ولا؟ لكن متى تكون إيمان؟ لما يكون الدافع لها والباعث لها الإيمان بالله والملائكة وابتغاء ثواب الله، ولا لا؟ ولا قد يأتيك مثلا شخص غير مسلم لا يؤمن بالله يفعل شيء من هذه الأفعال البرية، ولا لا؟ ربما يرحم ضعيفا، ربما يطعم جائعا، ربما قد يقع من الكافر ذلك، فليست في حقه برا شرعيا لأنه ما كانت قائمة على الإيمانيات والأدوى وابتغاء ثواب الله سبحانه، فلا يكون برا شرعيا، بمعنى لا يكون إيمانا حتى تبنى على. وإن كانت دلالة البر على الأعمال هذه دلالة مطابقة، لكن لا تكون عملا صالحا شرعيا حتى تكون مبنية على أو تستلزم أن تكون قائمة على الإيمان بالله ورسله وكتبه وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الحديث: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان التيمي كان يقري الضيف، شوف البر، ويطعم الحاج ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، كلها أفعال متعدية، ولا لا؟ يطعم الحاج، يقري الضيف، يعين، يكسب المعدوم الفقير، يعين المظلوم، هو صاحب الحلف المشهور لتحالفت عليه قريش لنصرة المظلوم، هو صاحب رايته عبد الله بن جدعان التيمي، ويعين على نوائب الحق، هل ينفعه ذلك؟ هي أفعال كجهة، من جهة اللغة نعم بر، لأن دلالة البر عليها ظاهرة واضحة، لكن ليست برا شرعيا، ليست إيمانا، لا يثاب عليها. ليه؟ لأنها ما كان الدافع لها والباعث عليها ما بنيت على الإيمان بالله وابتغاء ثوابه. فقال في جوابها: لا تنفعه. ليه؟ لأنه لم يقل يوما من دهره: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. تبهت ولا لا؟ هذا مهم جدا، فحتى لا تشكل عليك الدلالة. كذلك لفظ التقوى، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ما نفهم ذلك الفهم الخاطئ، فيظن الظان أنه خلاص إذا اقتنع بالله وبالأنبياء كناحية في نفسه يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، وإذا قلت له اتق الله، أدي صلاة، صلي، قم، أدي فرضك يا مسلم، خاف الله، أدي زكاتك يا مسلم، اتق الله، قالك التقوى ها هنا. التقوى ها هنا وأنت لا تؤدي فريضة الله؟ هذا عبث. لو كانت فعلا التقوى ها هنا، نعم التقوى محلها القلب بدلالة المطابقة، الدلالة الأصلية، لكن يلزم منها لزوما، لا تصح الدلالة الأولى إلا به، وهو القيام بمتعلقات التقوى هذه، من الانضباط عن أمر الله واجتناب نهي الله. فما يظن ظن التقوى هنا ويظن إذا اقتنع بالإيمانيات عموما وجملة كعوام المسلمين، اللي يظن خاص كونه مع المسلمين ومقتنع وكذا، ولا يعني فعل الكفريات الكبيرة تلك، يظن أنه أي شيء يفعله، صلى ما صلى، زكى ما زكى، صام ما صام، يفعل الأمور المنكرات، ويظن أنه من المتقين، محاسب نفسه من المتقين، وإذا نصح أو نصح أو أنكر عليه فعله يقول لك يعني المهم القلب، الإيمان في القلب، التقوى هنا، يحتج بها، ويظن حاسب حط نفسه من المتقين، يعني ما هو مخطئ فقط في الفهم، يغر نفسه حتى، هذا مشكلة لما إنسان مقتنع أنه من المتقين على ما فعل وعلى ما يفعل. فهنا يأتي الفهم، نعم التقوى أصلية في القلب، القلب هو الأصل في كل شيء، ولا لا؟ لا تنبعث همتك لفعل أمر حتى قلبك يتحرك بالإرادة إليه. قال جميع العقلاء: الفعل الصادر من المكلف العاقل الذي يعرف ما يفعل لابد أن يجتمع فيه إرادة محركة دافعة وقدرة منفذة منجزة، فإذا كانت إرادة موجودة والقدرة غير موجودة ما تستطيع تفعل، ولا لا؟ كالذي يريد يمشي وهو مثلا مشلول، ما يمكن. وإذا كانت الإرادة، القدرة موجودة لكن الإرادة مفقودة، ما يريد يصلي، ما يريد يزكي، مع أنه يستطيع، ما تكلفه شيء، القدرة موجودة أيضا لن يصلي لعدم الرغبة، فلا بد أيضا من اليقين والقرار والتقوى القلبية والإيمان النفسي بالله وملائكة الكتب التي تبعثه على فعل هذه الأمور من البر والمعروف، فيجمعها جميعا اسم الإيمان والبر والتقوى، فتكون بهذا المعنى البر والإيمان والتقوى أسماء مترادفة تحقق مرادا واحدا، والخلاف فقط في وجه الدلالة. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضح. وذي القربى واليتيم، وذكر يعني أعمال من وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين. هنا الصابرين انكسر إعرابها، كانت المفروض يكون موضعها الإعرابي الرفع لأنها معطوفة على الموفون، ولا لا؟ الموفون مرفوعة، لكن جاءت الصابرين في موضع النصب مع أنها معطوفة على مرفوع، والمعطوف يجب أن يتبع ما قبله. فلماذا هنا قال الصابرين؟ هذا يسميه علماء النحو كسر الإعراب. ليش؟ للفت الانتباه. فأنت لما تقرأ الضمائر مرفوعة كلها، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، لابد يستوقفك. لكن طبعا نحن ربما أساس اللغة عندنا شوية صابرين صابرون ما عاد يعني كلها ما عاد تفرق كثيرا، لكن هي عند هذا المفروض تستوقفك. ليش الصابر؟ ليش انكسرت؟ ما قبلها مرفوع الموفون وهي معطوفة عليه، فالمفروض الصابرون، لكن ليش الصابر؟ تستوقفك. ليه؟ لأن الخطاب يريد أن ينبهك إلى عظيم أمر الصبر وعظيم موقعه، وقد مر معنا الصبر نصف الإيمان، وأن الصبر له مقام جليل وعظيم وكبير، فكسر الإعراب ها ليستوقفك ويلفت انتباهك. طبعا لابد تقدر، إما تنصبها على الاختصاص أخص وأخص الصابرين، أو على المدح وأمدح الصابرين، لابد تقدر فعل إما على الاختصاص أو على المدح، لكن كسر الإعراب وأنت تقرأ يستوقفك. ليش؟ لأن يريد أن ينبهك إلى أن الصبر يعني له مقام عظيم ومقام جسيم يجب أن تنتبه له. مثل هذه الآية، الآية التي في النساء، قوله تعالى لكن الراسخون، شوف الضمائر الآن كلها في موضع الرفع، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بالله وما أنزل إليك وما أنزل من قبل، ثم قال والمقيمين كسرها الصلاة، ثم رجع فقال والمؤتون، رجع للضمائر المرفوعة، ولا لا؟ ليش المقيمين الصلاة كسرها عن الإعراب؟ هذا يسمى كسر الإعراب، لابد تستوقفك، ولا لا؟ الراسخون المؤمنون والمقيمين الصلاة، ليريد أن يبك أن الصلاة لها محل جليل ومحل تبات وإلاء ومحل عظيم، فكسر الإعراب. ولا بد تقدر أخص المقيمين أو أمدح المقيمين الصلاة، ثم رجع إلى ضمير الرفع كما هو باعتباره هو أصل يعني الكلام، هذا يسمى كسر الإعراب. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، الآية في البقرة. ثم قد أفلح المؤمنون، أيضا عطف البخاري على الآية التي في البقرة مجموعة الآيات التي في صدر سورة المؤمنون، وهي في نفسهم قد أفلح المؤمنون، ثم ما ترك الله جل وعلا بيان من هم المؤمنون للاجتهاد، عرفهم كما عرف البر في الآية السابقة، الآن يعرف من هم الذين هم في صلاتهم خاشعون، هم للزكاة فاعلون، وذكر أمور كلها فعلية، إقامة الخشوع في الصلاة والزكاة والموفون بعهدهم، والذين هم لعهدهم راعون، بشهاداتهم قائمون، لفروجهم حافظون، ولا لا؟ كلها أفعال، سواء في جانبها الطلبي أو في جانبها التركي، وعرف بها من المؤمنين، ليدل دلالة واضحة قطعية على أن الأعمال داخلة في حقيقة اسم الإيمان ووصف المؤمنين، كما أنها داخلة في حقيقة وصف البر، وكما أنها داخلة في حقيقة وصف التقوى. كلام واضح وإلا لا؟ دليل الآيات واضحة في هذا. ثم أورد الحديث وهو قوله حدثنا عبد الله بن محمد، هذا هو الحافظ المشهور بالمسند، عبد الله بن محمد ابن جعفر، لا، عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن جعفر ابن اليمان، أبو جعفر الجعفي البخاري المشهور بالمسند، لأنه كان لا يروي إلا المسندات، لا يروي شيء من المقطوعات ولا من البلاغات يروي المسند فقط، ولذلك لقب هذا اللقب المسندي، وقيل المسندي أي يسند ولا يروي إلا المسند. وقيل في تسميته بالمسندي كما نقل ذلك الحاكم أبو عبد الله أن هذا الإمام هو عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن جعفر ابن اليمان أبو جعفر الجعفي البخاري، إنما سمي بالمسندي لأنه أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة في بلاد ما وراء النهر. في الدرس الماضي ذكرنا معلومة عن عبيد الله بن موسى أنه أول من صنف المسند في الكوفة، ونقلنا عن الخليل في الإرشاد أن يقابله في البصرة من ضاعت المعلومة، من أول من صنف المسند في البصرة؟ أبو داود الطيالسي. هذا الآن معلومة ثالثة، أول من صنف مسندا على ترتيب الصحابة في بلاد ما وراء النهر اللي نسميها الآن الجمهوريات، هذا شيخ البخاري عبد الله بن محمد الجعفي البخاري الملقب بالمسندي. لكن هنا تنبيه، أربعة من شيوخ البخاري يحملون هذا الاسم في الصحيح، أربعة من شيوخ الإمام البخاري في الصحيح يحملون هذا الاسم عبد الله بن محمد، ولذلك خذ هذه الفائدة في التفريق بينهم. هذه الفائدة نقلتها لكم من كتاب اسمه شيوخ البخاري في الصحيح للحافظ الحسن بن محمد الصاغاني. الحسن بن محمد الصاغاني له رسالة أو جزء في أسماء شيوخ البخاري فقط في الصحيح، وهي على حد علمي ما زالت في حكم المخطوط. سأرتب لكم هؤلاء الأربعة بأقدمهم وفاة، كلهم من شيوخ البخاري وكلهم أئمة وحفاظ وثيقات وأجلاء، وكلهم روى عنهم البخاري في الصحيح، فحتى إذا جاءك عبد الله محمد تفرق خذهم الآن باعتبار نرتبهم ترتيبا بأقدمهم وفاة. أحدهم وهو الحافظ نعم عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود أبو بكر العنبري ابن أخت الإمام المشهور عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي إمام مشهور معلوم من كبار الأئمة من شيوخ أحمد وغيره، ابن أخته هذا عبد الله بن محمد ابن أبي الأسود أبو بكر العنبري المتوفى 223، ثقة إمام حافظ أخرج عنه البخاري أحاديث قليلة لم يخرج عنه كثيرا. الثاني هو شيخنا هذا الذي معنا في هذا الحديث وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر ابن اليمان أبو جعفر الجعفي البخاري الحافظ الملقب بالمسندي، ثقة حافظ أول من جمع المسند في بلاد ما وراء النهر، توفي 229 وله علاقة مع البخاري. هذا الرجل يعتبر من قدماء شيوخ البخاري وسمع منه قديما، هذه أولا. ثانيا في علاقة، لأن اليمان الجعفي جد عبد الله بن محمد هو الذي أسلم على يديه المغيرة جد البخاري الإمام البخاري، يعني هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة. المغيرة هذا جد البخاري كان مجوسيا كما تعرفون، يعني كنت درستم سيرة الإمام عليه رحمة الله، أسلم على يد هذا الرجل الصالح اليمان البخاري اليمان الجعفي. ولذلك يقال في نسب البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي، الجعفي بالولاء على عاده إذا أسلم رجل على يد رجل ينسب له بالولاء إذا كان يعني من غير العرب، فالجعفي هو نسب إلى اليمان الجعفي اللي هو جد عبد الله بن محمد شيخ البخاري، فهو شيخه في الحديث ويتصل معه باعتبار هذه العلاقة يعني النسبية، وإن كانت نسب بالولاء باعتبار الإسلام. إذن والثالث من شيوخ البخاري الذي يحملون هذا الاسم عبد الله بن محمد ابن أسماء ابن عبيد ابن مخراق أبو عبد الرحمن الضبعي البصري. عبد الله بن محمد ابن أسماء ابن عبيد ابن مخراق أبو عبد الرحمن الضبعي البصري إمام حافظ ثقة جليل كما وصف في التقريب، توفي 231. رابعهم وإن كان يعتبر أشهرهم وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة الحافظ المشهور أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف، مصنف ابن أبي شيبة مشهور معروف هذا هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبو بكر العبسي الكوفي صاحب المصنف المتوفى 235، وهو أكثر من أخرج عنه البخاري من الأحاديث، أكثر الأربعة من روى عنه هذا أبو بكر ابن أبي شيبة، ولا يكاد يذكر في الصحيح إلا بالكنية، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة لا يكاد يذكر باسمه، أما المسندي والباقين يذكرون بالاسم فتحتاج أن تميز بينهم. قال حدثنا أبو عامر العقدي، اسمه كما هنا عبد الملك ابن عمرو العقدي العبسي العذري، إمام ثقة حافظ، توفي سنة 204، وقال البخاري اللي قال 204 خليفة بن خياط في تاريخه، والذي قال 205 الإمام البخاري في تاريخه، والفرق يعني حدود سنة. أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي العبسي العذري، والعقدي نسبة إلى بني عقدة بطن من عبس. قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي بالولاء أيضا، سليمان بن بلال التيمي أبو محمد ويقال أبو أيوب، ثقة جليل مقل من الرواية، روايته ليست كثيرة، توفي سنة 177 قولا واحدا. عن عبد الله بن دينار، هذا نحتاج أن نتكلم قليلا، عبد الله بن دينار هو العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، لذلك يقال له العدوي نسبة إلى مولى عبد الله بن عمر من بني عدي، وهو من الموالي كما مولى لعبد الله بن عمر. عبد الله بن دينار هذا أخرج عنه البخاري في الصحيح 12 حديثا من رواية ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وأخرج عنه من غير ابنه، من غير طريق ابنه عبد الرحمن، أحاديث يسيرة جدا، منها حديث الشعب، هذه أول نقطة. إذن رواية البخاري أحاديث عبد الله بن دينار العدوي المدني أغلبها من طريق ابنه عبد الرحمن، حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه، وهي تقريبا 12 حديث بالتمام، ولم يخرج عن عبد الله بن دينار من غير طريق ابنه إلا قليل جدا، منها حديث الشعب. واضح الآن ولا لا؟ 2، عبد الله بن دينار العدوي تفرد برواية حديث الشعب، فلا يروى حديث الشعب إلا من طريقه، من رواية عن أبي صالح عن أبي هريرة، تفرد برواية هذا الحديث، لم يروه غيره. ولذلك ولأن بعض أهل الحديث يعني له كلام فيه، وهذا الكلام نشأ من خطأ، هناك رجل آخر اسمه عبد الله بن دينار المدني أيضا، هذا الرجل عبد الله بن دينار المدني الثاني غير صاحبنا، لأن في تشتبه الأسماء، هذا يسمى علم المتفق والمفترق أو علم الاشتباه، اسم واحد لرجلين، والمشكلة فين تأتي؟ إذا كان أحد الرجلين ثقة والآخر ضعيف، فقد يظن بعضهم أن الضعيف هو الثقة فتختلط الأمور، فاحتاج القضية إلى التمييز. الثاني هذا عبد الله بن دينار المدني رجل راوي آخر بنفس الاسم لكنه ضعيف ومجهول، وهو راوي الحديث الذي يعني أجمع الأئمة على تضعيفه، وهو حديث نهى عن بيع الدين بالدين، الذي يروى في كتب الفقه نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني لو مر عليكم، يعني نهى عن بيع الدين بالدين، حديث ضعيف بالإجماع، وسببه عبد الله بن دينار المدني جهله كثير، لما قالوا مجهول، بعضهم طعن فيه صراحة. ولذلك اضطر الإمام أحمد لما عرف أنهما رجلان مفترقان، وذاك الضعيف لا يعرف بالرواية إلا برواية حديث بيع الكالي بالكالي، وهو حديث ساقط لأنه من رواية مجهول وهو لا يعرف، ولا يعرف عن من روى عنه أيضا، ذكر اسم رجل لا يعرف من هو، أبو عبدة، ما يعرف شيء اسمه أبو عبدة هكذا. فقال الإمام أحمد عبد الله بن دينار راوي حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي، ليس هو عبد الله بن دينار راوي حديث الشعب، أن هذا انفرد أيضا بحديث الشعب أصبحوا معروفين به. فقيل الإمام أحمد فمن راوي حديث الكالي بالكالي؟ قال لا أدري، المهم أنه ليس هو، وذاك مجهول لا أعرف من هو، حتى لا يلتبس الأمر. وحقق هذا البخاري في في في في في في تاريخه الكبير ذكر الترجمتين. وظن الخطيب البغدادي ألف كتاب تعقب فيه الإمام البخاري في تراجم التي أوردها في التاريخ الكبير، كتاب اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب، ذكر فيه قرابة 33 موضع يرى الخطيب البغدادي أن الإمام البخاري أخطأ فيها من جهة المفترق والمتفق. تعرفون علم المفترق والمتفق؟ يعني قد يكون اسمان لشخص واحد، فقد يظنهم بعضهم شخصان وهما شخص واحد، قد يكون لبعض المحدثين أكثر من اسم، قد ينسب تارة لجده وتارة لجد جده، ها، تارة بكنيته، ها، وقد يكون اسم واحد لأكثر من شخص. هذا علم المتفق والمفترق، فيحتاج القضية إلى تبيين، هل هما رجلان ولا رجل واحد؟ لأن لا يلتبس الثقة بغيره، كما التبس الآن في عبد الله بن دينار راوي حديث الشعب، الثقة بعبد الله بن دينار راوي حديث نهى عن بيع الكاذب المجهول الضعيف، مما سبب طعن بعضهم في عبد الله بن دينار الثقة اللي هم الرجال الصحيح معنا الآن، مولى عبد الله بن عمر. فالبخاري عليه رحمة الله في التاريخ الكبير وضع الترجمتين لأنه عرف أنهما رجلان، عرف أنهما رجلين، ما هم رجل واحد، ولذلك اعتمد رواية الثقة، وما وذاك ترك طبعا لأنه ما له أصلا إلا هذا الحديث الواحد. فالخطيب لما تعقب البخاري في موضح الأوهام أو أورد على البخاري هذا الإيراد وقال هذا رجل واحد، هما رجل واحد، وظن البخاري أنهما رجلان، فألزم الخطيب بالخطأ، أراد أن يخطئ فطلع هو المخطئ، يعني فثبت أنهما رجلان. فأنا أردت أن أنبه لهذا حتى يعني ربما يمر بك هذا البحث لا يلتبس عليك عبد الله بن دينار الذي من رجال الصحيح. وقد عرفت الآن أن كل رواية البخاري حديث عبد الله بن دينار إنما هو عن طريق ابنه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهي 12 حديث بالعد والتمام، ومواضيع أخرى قليلة جدا منها حديث الشعب رواها عن غير طريق ابنه عبد الله. أما الضعيف صاحب حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي فلا علاقة، لم يروي عنه أحد أصلا لأنه مجهول، كما نقلت لكم ما ذكره الخلال أو نقله الخلال في كتاب العلل عن الإمام أحمد أنه فرق بينهما واعتبر حديث راوي حديث الشعب هو الإمام الحافظ، وقال ذاك مجهول لا أعرفه، فتميز الحال وعرف من هو المراد. عبد الله بن دينار العدوي هذا مولى ابن عمر، توفي سنة ثقته في سنة 127 عن أبي صالح. أبو صالح اسمه ذكوان السمان الزيات، كان يجلب الزيت من الشام ويبيعه في المدينة فنصب إلى مهنته الزيات المدني، أيضا إمام من أجلاء التابعين وفضلائهم، ثبت ثقة، سئل عنه الإمام أحمد فقال ثقة ثقة، وفي رواية أخرى الإمام أحمد بخن بخن، وهي من أوثق درجات أو أعلى ألفاظ التوثيق عند الأئمة، عابد متهجد بكاء كما وصفوه، لا يكاد يميز القراءة من كثرة البكاء، وهذا حال فضلاء التابعين والأئمة عليهم رحمة الله، منهم أبو صالح ذكوان السمان. ويعد أبو صالح ذكوان السمان من أثبت الناس في أبي هريرة، مثل سعيد بن المسيب ومثل سعيد بن أبي سعيد المقبري ومثل الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو صالح ذكوان السمان وسعيد بن المسيب وسعيد المقبري، هؤلاء أوثق التابعين في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. توفي هذا الإمام أبو صالح ذكوان سنة 101، فعاش كل حياتي تقريبا في القرن الأول. عن أبي هريرة، هذا أول حديث في الصحيح لأبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه. طبعا أبو هريرة تعرفون الخلاف الطويل في اسمه واسم أبيه، وهو دوسي، قال الأشهر في اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة نسبة إلى هرة كان يحملها معه. أكثر الصحابة رواية للحديث كما تعرفون، فهو حافظ الإسلام وراوية الصحابة رضي الله عنهم، وترجع كثرة روايته إلى أسباب معلومة معروفة سيأتي ذكرها في كتاب العلم إن شاء الله، منها شدة ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن أسلم. نعم هو تأخر إسلامه، أسلم عام خيبر أو قبيله بقليل، والحافظ بن حجر في ترجمته في الإصابة يرى أنه أسلم في الفترة ما بين الحديبية وخيبر، لكن خلني على خيبر على القول المشهور عند أهل السير، يعني صاحب مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وأشهرا فقط، قليلة بالنسبة لغيره، وهذا ما اتخذ بعض المستشرقين مطعنا في يقول كيف رجل يعني متأخر إسلام يروي أكثر من غيره، وتلقفها مع الأسف مثل أبي ريا والكوثري وغيرهم من ليطعنهم في السنة ويتخذون من هذه الشبهات، هذه لا شبهة فيها والحمد لله، لأن في أسباب عوض بها أبو هريرة ما فاته، منها الصحبة الملاصقة للنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. دل على ذلك نفس أبو هريرة لما في الحديث المشهور يقول أبو هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، كأن الموضوع يعني من قديم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كانوا أكثرهم يشتغل في التجارة، عثمان بن عوف كلهم يعني تجار، فيحتاجون وقت كثير يصرفونه فيه الصفق بالأسواق والبيع والشراء والأشياء هذه، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في حوائطهم أهل النخيل وزراعة وتأبير للنخل وغيره، وإني كنت ألزم وفي رواية أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، فشهدت ما لم يشهدوا وحضرت ما لم يحضروا. إذن الصحبة الملاصقة الشديدة هذه عوضت ما فاته من تأخر إسلامي إلى سنة خيبر سنة 7 من الهجرة أو قبيلها بقليل. سبب ثاني قصة الخميصة، وهي في الصحيح معروفة أن أبا هريرة قال قلت يا رسول الله إن حديثك يتفلت مني، أو كما قال يعني أنسى بعضهم، فقال أبسط خميصتك، أو قال بردتك، كان عليه بردة يلبسه، فبسطها فضم فيها النبي عليه الصلاة والسلام بيده قبضة وكأنه ألقاها فيها ودعا له، ثم قال ضمها فضم الخميصة، قال أبو هريرة فما نسيت شيئا بعد. هذه واحدة ثانية يعني كمان حاجة إلهية يعني من بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصبح ما ينسى شيئا بعد ذلك نهائيا، فضابط الأمور تماما. سبب ثالث كثرت أسئلته للنبي صلى الله عليه وسلم واستخراج العلم منه، كما دل عليه قلت يا رسول الله من أحسن الناس بحسن شفاعتك يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد البخاري في كتاب العلم وترجم عليها، باب الحرص على الحديث، والحرص هذا ما هو من أبي هريرة، قال لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا السؤال أحدا أول منك. ليش؟ لما رأيت من حرصك على الحديث، هذه تزكية نبوية. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، أو قال خالصا من قلبه. إذن الإلحاح والسؤال والحرص والصحبة الشديدة الملاصقة والدعاء النبوي كله وفر لأبي هريرة أن يكون بالفعل هو أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لهذه الخصوصية، والحمد لله رب العالمين. واللي يدل على هذه الدلالة واضحة، ما استطاع أحد من الصحابة أن يرد عليه أي رواية، حتى أنه في بعض الأحاديث أن ابن عمر عبد الله بن عمر قال لقد أكثر أبو هريرة، فبلغت هذه الكلمة لأبي هريرة فقال هل ينكر ابن عمر من حديثي شيء؟ طيب أكثرتها تنكر شيء من حديثي؟ قال لا، خلاص انتهينا، ما دام لا أكثر ما أكثر هذا يعني كل له يعني اجتهاده ونصيبه. مجموع ما رواه أبو هريرة مسند أبي هريرة، يعني في مسند الإمام أحمد عدد أحاديث أبي هريرة 3879 حديثا، هذه في مسند الإمام أحمد، مسند أبي هريرة يبلغ 3879 حديثا. أما في مسند بقي بن مخرد القرطبي بحسب ترتيب بمحمد بن حزم فتبلغ أحاديث أبي هريرة 5000، وهو رقم أكبر بكثير كما تسمعون، 5374 حديثا، فتزيد نحو 2000 حديث عما في مسند الإمام أحمد. اتفق الشيخان عن البخاري ومسلما على إخراج نحو 300 25 حديثا لأبي هريرة، يعني المتفق عليه عند البخاري ومسلم من أحاديث أبي هريرة 325 حديثا. وانفرد البخاري دون مسلم برواية 79 حديثا لأبي هريرة، وانفرد مسلم دون البخاري برواية نحو 93 حديثا من أحاديث أبي هريرة. توفي أبو هريرة على التحقيق 59، في آخر سنة من خلافة معاوية، وقبل أشهر قليلة من ولاية يزيد. وثبت عنه أنه كان يقول: اللهم أعوذ بك أن تبلغني 60 وإمرة الصبيان. فعلى تمام 59 توفي، بعدها بشهرين تولى يزيد وكان ما كان كما تعرفون. وهذا يدخل في الوعاء الذي كان يشير إليه، يقول: حفظت من رسول الله وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يقصد ما سيجري من اختلاف وهذا، وكان يعرف أشياء من هذا، لكن ذكر ذلك أبو هريرة يعني في مناسبات متفرقة وأحوال مختلفة، ولذلك كثير من أحد الفتن كانت من روايته رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة. شوف الإمام البخاري قبل قليل لما ترجم أمور الإيمان، يعني الأمور التي هي إذا حصلت حصل الإيمان، أورد الآيتين، الآية في البقرة وفيها التفسير الواضح للإيمان بشعب كثيرة وخصال متعددة، منها أمور قلبية إيمانية، ومنها أمور عملية طلبية، ولا لا، ليحقق الأصل عند أهل السنة. وقد أفلح المؤمنون، ذكر الصلاة والصيام. هنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان أيضا 64 شعبة. ما يمكن أحد يستطيع يقول الآن أن الشعب هذه غير الإيمان، لأن الإيمان هذه شعب، كما قال الإسلام بني على كذا، فما بني عليه الإسلام هو الإسلام، فشعب الإيمان إذن هي الإيمان. هنا إلى ما قرره الأئمة أصلين مهمين عندنا نحن على السنة بتقرير الأئمة من هذا الحديث، أصلان مهمان. الأصل الأول كما سمعنا في الآيتين السابقتين وهذا الحديث، يقول أهل السنة، هذا يبين أن الإيمان عندنا حقيقة مركبة من أجزاء وشعب، إذا اجتمعت مع بعضها حصل مسمى الإيمان، ولا لا؟ لما تقول 64 شعبة، إذن الإيمان متكون من أبعاض وأجزاء وخصال وشعب وأمور، انتبهت وإلا؟ فهو إذن حقيقة مركبة من أمور قلبية كالإيمانيات الغيبية وما يتبعها من الخشية والخوف والإنابة والمحبة وأعمال القلوب، وأمور قولية كالشهادتان وما يتبعها من الذكر ونحوه، وأمور عملية في جانبها الطلب وجانبها الترك، أمور تفعلها وأمور تتركها، كلها كل واحدة من هذه هي شعبة في الإيمان، تكون جزءا في الإيمان بحسبها كما سنذكر. طبعا في شعب أصلية لا يحصل الإيمان بها، وفي شعب لا يزول الإيمان بزوالها، وإنما يعني يختل أو ينقص أو يضعف كما يقرر. إذن الأصل الأول الإيمان حقيقة مركبة، هذا يخالفنا فيه جميع الطوائف في باب الإيمان، سواء طوائف الوعيدية اللي يمثلهم الخوارج والمعتزلة كما قررت لكم، عندهم الإيمان، أو المرجئة بدرجاتها، سواء مرجئة فقهاء ولا مرجئة جهمية ولا مرجئة أشاعرة ولا مرجئة كرامية ولا غيرهم، كلهم يخالفون أهل السنة في هذا الأصل. كلهم هؤلاء الفرق الوعيدية والمرجئة يقولون الإيمان ليس حقيقة مركبة، الإيمان عندهم شيء واحد، أصل واحد، إما أن يقع كاملا تاما أو يزول كاملا تاما، انتبهت ولا؟ وذلك افترقت النتائج بالنسبة لهم. فالوعيدية قالوا أي نقص في الإيمان يزيله، لأن عندهم ما في تبعيض، ما في أجزاء، هو شيء واحد، أي خلل فيه يلغيه، انتبهت ولا؟ فعندهم أي خلل في الإيمان يزيله، فكفروا بالذنوب من هذا المخاف، واعتبروا النقص في العمل أي نقص يحصل يزيل الإيمان، وفعل الكبائر يزيل الإيمان، فكفروا بالذنوب والتزموا لذلك لوازم خطيرة جدا في اعتقادهم تخليد أصحاب الكبائر في النار وأمور استباحة دماء المسلمين قديما وغير ذلك. والمرجئة قالوا لا، نعم نوافقكم على هذا الأصل أن الإيمان شيء واحد، لكن ليش يزول الاختلاف؟ هو لا يزول أصلا، لأنه هو التصديق فقط، فأخرجوا عنه كل أقام الصلاة وآت الزكاة والموفون والصابرين وأفلح المؤمنون في صلاتهم خاشعون، كل هذا أخره وقال هو التصديق، فهو واقع كامل، وذلك ألزموا باللازم الخطير الذي التزموه. قالوا بناء على هذا يصبح تصديق المؤمنين كلهم واحد، تصديقي وتصديقك وتصديق أبي بكر وعمر ومحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وجبريل كل واحد. قالوا نعم كل واحد. ليه؟ لأن لو أدخلوا التفاوت في التصديق نلزمهم بالتفاوت في العمل، فتختل عليهم أصلهم الذي أصلون، انتبهت؟ هم لا يريدون أن يلتزموا أن الإيمان يتضاعف أو يتبعض فيكون عند بعض أقوى وعند بعض أضعف، لأن هذا سينقض الأصل، الإيمان شيء واحد ولا لا؟ مدام شيء واحد إيش في مجال أنه يزيد أو ينقص؟ لكن التزمت المرجئة أن المؤمنين كلهم في الإيمان على مستوى واحد، فإيمان الرسل والملائكة والصحابة كإيمان أي واحد منتسب لهذه الأمة ولو فعل السبع الموبقات في يوم واحد. كيف هذا الكلام يحصل؟ كيف مسلم يقبل هذا الكلام؟ انتبهت إلى وهو لازم لهم، لما عرفوا حقيقته التزموا، لأن عدم التزامهم به سيدخل التجزئة والتبعيض والتفاوت في إيمان المؤمنين، وبالتالي سينلزمهم بمذهب أهل السنة. هم ليش أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان؟ لأن الأعمال هي التي يدخلها التفاوت كثيرا، انتبهت إلى شخص يقوم بما أمر الله وشخص يخل وشخص يفعل ذنوب وشخص لا يفعل ولا لا، فيدخل التفاوت فيكون بعضهم إيمانه عالي وبعضهم إيمانه ضعيف كما يقال. فلما أخرجوا الأعمال كلها في جانبها العملي والترك والطلبي من الإيمان حتى لا ينتقض عليهم قضية، لا يلتزموا قضية التفاوت وأن الإيمان شيء واحد، وذلك ألزموا بأن التصديق المؤمنين جميعا بمستوى واحد فالتزموه، ومع الأسف هو الموجود اللي عبر به الطحاوي في العقيدة المشهورة الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء، هذا كلام غير صحيح، وليس شيئا واحدا، هم بضع وستون شعبة، نص ليس البر ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتابه والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وقام الصلاة وآتى الزكاة، يبعض يجزي يفصل، قد أفلح المؤمنون من هم؟ الذين والذين والذين والذين والذين، خمسة ستة سبعة عشرة، كيف تقول شيء واحد؟ كيف أصل واحد؟ وهنا عدد من الصفات، عدد من الخصال، وقد ذكرها النبي أنها تصل إلى هذا الرقم بضع وستون أو بضع وسبعون، الاختلاف الرواية، ليس شيئا واحدا. الإيمان حقيقة مركبة من أقوال وأعمال واعتقادات وأفعال قلبية وأفعال عملية طلبية وتركية، ولكن تدخله الزيادة ويدخله النقصان، فلما خالفونا في هذا أولئك التزموا تكفير أصحاب الذنوب لأن يعني الخلل في الإيمان يزيله، وهؤلاء التزموا أن المؤمنين كلهم متساوين في الإيمان، وهذا أخطر من هذا وهذا أسوأ من ذاك، والصواب هذا كلام الله وكلام رسوله الذي ليس بعده بيان. بضع وستون شعبة. الأصل الثاني، قلت أصلين، الأصل الأول أن الإيمان حقيقة مركبة، الأصل الثاني أن الإيمان أصل ذو شعب، توضيحي للأصل الأول، أو أصل ذو شعب، ولكن شعب الإيمان كما يقوله العلماء نوعان من جهة ذاتها ونوعان من جهة حكمها. أما نوعاها من جهة ذاتها فهناك شعب قلبية أو باطنية، كالإيمانيات الستة الأساسية هذه وما يدخل ذلك من العبادات القلبية ولا لا، الخوف من الله ما هو إيمان وعبادة، الرجاء في الله، خشية الله، محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوكل على الله، كلها أعمال قلبية وكل واحدة منها شعبة من شعب الإيمان. هذا النوع. والنوع الثاني شعب ظاهرية أو تعمل بالجوارح أو إن شئت قل عملية طلبية وتركية، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الجهاد في سبيل الله، صوم رمضان، حج البيت الحرام، إنفاق المال في أوجه الخير كما قرأنا في الآية، ها؟ وأمثال ذلك. أو في الترك، ترك ما حرم الله في البطون والفروج والأموال، وكلها شعب، كلها شعب، وبقدر ما تستكمل من هذه الشعب بقدر ما يزكو إيمانك ويرفع ويرتفع ويسمو ولذلك يأتي التفاوت بين المؤمنين، ولا لا؟ بنص القرآن والسنة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من هم؟ ما هو؟ فمنهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وليش الجنة درجات ومستويات ولا لا؟ بناء على استكمال الشعب وما ينقص. إذن هي نوعان من جهة ذاتها ونوعان من جهة حكمها. فهناك شعب لا تحتمل السقوط لأن سقوطها مزيل للإيمان، مثل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، هذه ما تحتمل السقوط. الذين لا يؤمن بالملائكة ولا يؤمن بالأنبياء ولا يؤمن بالكتب ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالقدر، هذا خلاص نقض ولا لا؟ ومثل الشهادتان ما تحتمل السقوط، لابد يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بي عند الله، فما قالها انتهى، من المشركين صار، من بعد ما تبينوا من أصحاب الجحيم. منها شعبة الصلاة على التحقيق، وسنذكر أدلة ذلك في باب الصلاة، سيأتي لها باب الصلاة من الإيمان. ترك الصلاة لا يحتمل السقوط، يزيل للإيمان، ها؟ وأمثالها. وهناك شعب لا يزول الإيمان بزوالها، وإنما يختل، ينقص، يضعف. هذا الذي تخصص في أهل السنة وانفرد به، أن الإيمان يطلع ويصعد وينزل وينمو بقدر الشعب. إماطة الأذى عن الطريق عدها النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان، ولا لا؟ لكن هل تتعامل مع شعبة إماطة كما تتعامل مع شعبة الصلاة أو الإيمان بالله والملائكة والكتب؟ لا. ولكن نفس الحديث كما في رواية مسلم قال أعلاها قوي وأدناها، إذن فيه أعلى وها لا يحتمل السقوط، وفي أدنى. هذا الأدنى ما قيمته؟ إذا قلت إذا زال لا يزول الإيمان، قيمته أنه ينقص من إيمانك بقدره وحسبه. انتبهت معي ولا لا؟ إذا تركت إماطة الأذى عن الطريق، نعم، ما حد يقول من المؤمنين أنك نقضت إيمانك ولا، لكن خسرت شعبة من شعب الإيمان، خسرتها ونقص من إيمانك بحسبها. وهذه الشعبة التي تنظر إليها أنها ضئيلة وصغيرة، ربما تبلغ بعبد من عباد الله منازل عالية والحساب عند الله. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في مسلم، بينما رجل يسير في الطريق إذ رأى غصن شوك في الطريق، فقال لا أنحين هذا الشوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، فنح الشوك، هذا أماط الأذى عن الطريق، فنظر الله إليه فشكر له فغفر له. شوف فين وصلته، رفعته يعني منازل يعني عالية ورفيعة وكبيرة. فما هي حكايتها؟ لكن هي يعني بقدرها بحسبها، لكنها تمثل شيء في الإيمان، تمثل جزء معين بحسبها وقدرها. وشعب الإيمان الباقية منها ما هو إلى الأعلى أقرب، ومنه ما هو إلى الأدنى أقرب. فإذا استكملت استكمل الإيمان، وبقدر ما ينقص ينقص الإيمان. وهذا ما يجب أن نفهمه من الآيتين وجمع البخاري لهما مع هذا الحديث. الإيمان بضع وستون شعبة، هكذا في صحيح البخاري، بضع وستون قولا واحدا من رواية أبي عامر العقدي عن سليمان عن عبد الله عن أبي صالح. رواية مسلم في بعض طرقها بالتردد، بضع وستون، أو قال بضع وسبعون، فيها تردد بين الستين والسبعين. وذلك رجح الحفاظ والعلماء كالحليمي في المنهاج والقاضي عياض وغيرهما رواية الستين، بضع وستون، لأن هي المجزوم بها بدون شك، على الرواية فيها تردد. وإن كان جاء في طرق أخرى بالجزم بالسبعين، بضع وسبعون شعبة، لكن الأرجح أنها في هذا الرقم الذي اعتمده البخاري هنا، بضع وستون شعبة. وفي خلاف طبعا مشهور في كل ما يرد في الأحاديث، من بعضهم يرى أن كل رقم يرد في النصوص ليس المقصود ذات الرقم، وإنما المقصود قالوا التكثير، مثل مثلا يعني استغفر الله في اليوم 70 مرة وقال 100، يقصد التكثير لا يقصد حقيقة الرقم بالذات، قال هذا بعضهم. لكن هنا إضافة البضع إليها رجحت عند الفريق الآخر أنه أراد الرقم فعلا، وذلك قال 60 أو 70 على ألفاظ العقود كما جرت به العادة لمن يريد التكثير دون إرادة الرقم. انتبهت ولا؟ كما نستخدمها تقول 70 مرة، إن تستغفر لهم 70 مرة، ما أراد الحقيقة الرقم، وإنما أراد مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم ولنا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أعلم أن الله يغفر لهم لو استغفرت فوق 70 لاستغفر، لكن قد علم أنه لو استغفر 700 حتى الحكم خلاص لن يغفر الله لهم المنافقين. فألفاظ العقود، لكن لما قال 60 كأنه بالفعل يريد حقيقة الرقم والعلم عند الله سبحانه وتعالى. شعبة، الشعبة هي الخصلة والجزء، الشعبة هي الخصلة والجزء، والحياء شعبة من الإيمان، هكذا في صحيح البخاري في كل المواضع، لكن الذي في مسلم فيه زيادة أعلاها قول لا إله، هذه انفرد بها مسلم دون البخاري، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم رجع فوافق رواية البخاري: والحياء شعبة من الإيمان. أما أعلاها وأدناها ليست في صحيح البخاري، وإنما هي في مسلم، وهي صحيحة والحمد لله، لكن ليست في البخاري. والحياء شعبة من الإيمان. قال العلماء: الحياء عرفه الراغب الأصفهاني في المفردات بأنه خلق يبعث على ترك ما لا يليق، خلق في الإنسان يبعث على ترك ما لا يليق. وعرفه بعض كما نقل الحافظ بأنه انكسار وخلق يعتري الإنسان، خوف أن ينسب إليه ما لا يريد. وغيرهم عرفوا بتعريف تدور في هذا المعنى أن الحياء خلق، سواء قالوا انكسار خلق، يبعث الإنسان يدفعه إلى تجنب ما لا يليق من الأفعال والأقوال والأعمال والأخلاق. ولذلك يأتي في النصوص الشرعية في موضع المدح دائما، في موضع المدح دائما. وقبل أن نذكر ما جاء في المدح نذكر الخلاف المذكور، هل هو يعني مكتسب، وإلا يعني يخلق الإنسان، يعني الله عز وجل يعني يخلق هذا مستحيا ويخلق ذاك يعني لا حياء فيه، ولا ممكن إنسان يكتسب الحياء؟ القول الصحيح أنه في استعداد نفسي طبعا، وهذا الاستعداد النفسي أعطاه الله لكل إنسان، حتى في الإيمان قبل الحياء في استعداد نفسي، في استعداد فطري للإيمان، في استعداد فطري للحياء، في استعداد فطري لفعل المعروف وترك القبيح. لكن لابد أن تأتي شريعة معلمة أو موجهة وأنبياء ورسلها يقومون هذه النفوس ويصوغون هذه الفطر ويغرسون فيها الفضيلة والخير والحياة، فيبدأ يكتسب، فتصعد هذه النفوس تصبح مؤمنة وحيية وكريمة وجوادة إلى آخر تلك الأمور. الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام ماذا كانوا؟ أسألكم كيف كانوا؟ كانوا قساة جفاة غلاظ الأكباد ولا لا؟ يدفن ابنته بيته ولا لا؟ طفلة صغيرة بنت يوم يومين يأخذها بقسوة متناهية ويدسه في التراب، إيش هذا الكلام؟ ويقتل أخاه ويغير على ابن عمه، وأحيانا على بكر أخينا إلا أن نجد إلا أخانا، أهل مشاكل بس أكل. إذا ما وجد أحد يضاربه شاف أخوه وضربه، يعني لكن في استعداد فطري المهم. لكن جاهلية ووثنية، ما كيف من فين يأتي الحياة والرحمة والنبل؟ لكن لما جاءتهم الشريعة وجاءهم المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاهدهم وعالجهم ورباهم وزكاهم، لذلك جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأمية رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم. فأصبحت أولئك الجفاة القساة أصبحوا من أرق خلق الله وأشدهم حياء وإيمان، وإلا لا؟ كيف كان عمر قبل أن يسلم ثم ماذا كان عمر؟ كيف كان ذاك وكيف كان ها ولا لا؟ إذن فيه اكتساب. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الحلم بالتحلم. ما هي المسألة؟ لابد تجاهد، أنت تكتسب الأخلاق النبيلة، تعود نفسك الأناة والسكينة مرة ومرتين وثلاثة وأربع، بعد فترة تصبح لك خلقا وعادة. والصبر بالتصبر والعلم بالتعلم، وقس عليه، الأخلاق مكتسبة لابد، في استعداد فطري والحمد لله جاءت الشريعة هذبته. لكن لا يمكن أبدا أن تهذب هذه النفوس بدون شريعة منزلة من عند الله، وبدون يعني أخلاق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا قانون دولي ولا حقوق إنسان ولا كلام الفاضي هذا. قال شو العالم إيش صاير فيه؟ ما الكلام حقوق إنسان ولا كلام فارغ؟ إذا البشر يصوغون لأنفسهم قوانين، لابد يعطون أنفسهم الامتيازات بحسب قوتهم وحسب مكانتهم وبحسب أمورهم. أما إذا كانت شريعة من عند الله بها تزكو النفوس فعلا. وللحديث تتمة نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نجيب على بعض الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. بسم الله، نأخذ بعض ما تيسر من هذه الأسئلة. هذا الأخ يسأل فيقول: هل يصح أن نقول أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا؟ نعم، كل مؤمن مسلم بلا شك، وكل مسلم معه إيمان به يصح إسلامه، لا بد من ذلك. لكن إذا فهمت على أنها مستويات، فالإسلام هو الخطوة الأولى، فإذا ارتقى الإنسان وزاد علمه وإيمانه أصبح مؤمنا، أي يعني مؤمنا الإيمان المطلوب شرعا الكامل، ثم يبدأ درجات الإحسان وهي أعلى. فكل مؤمن مسلم، وكل مسلم معه من الإيمان ما يصح به إسلامه ولا بد، وإلا لا يكون إسلامه يعني صحيحا. يقول هذا الأخ: من هم طلاب أبو أبي هريرة من التابعين؟ كثر جدا، يعني اللي سمعوا الحديث من أبي هريرة رضي الله كثيرين جدا. أنا ذكرت أبرزهم وأشهرهم، وهم الأربعة المذكورين: الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، وسعيد بن المسيب سيد التابعين، وسعيد بن سعيد المقبري، وصاحبنا هذا اللي معنا اليوم اللي هو أبو صالح ذكوان السمان، من تلاميذ أيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن التابعي المشهور، عروة بن الزبير التابعي المشهور، كثيرين جدا. راجع سير أعلام النبلاء ترجمة أبي هريرة المجلد الثاني، ستجد يعني أو الأول الثاني أو الأول، تجد يعني صفحات ممن سمعوا من أبي هريرة رضي الله عنه. هذا يقول يعني يقترح اقتراح، ما أدري، يقول نريدك يعني مع بداية كل درس أن تقول هذا يوم، هذا اليوم يعني كذا وتاريخ كذا ورقم الدرس كذا، أساس الأشرطة يعني. طيب إن شاء الله أتذكر وأقول إن شاء الله، أنا إن شاء الله أتذكر وأقول. ما رأيك إن قال قائل إن البر يشمل الإيمان وزيادة وذلك؟ لا، ما تقول يشمل الإيمان وزيادة. الإيمان كلمة البر يؤتى بها في التعريف بالإيمان ظاهره وباطنه في موضع الإيمان، فهي كلمة مرادفة في التعريف الشرعي لكلمة الإيمان، وكذلك التقوى وأمثالها، والله أعلم. هذا الأخ يسأل فيقول: ما صحة هذه الأحاديث: من كان له صبي فليتصابى له؟ هذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا، وما أدري عن حكمة وكذا، لكن ليس حديثا. حديث إيش؟ هل في أم بر أم صيام في أم سفر؟ لا، هذه اللفظة منكرة ضعيفة جدا. الحديث أصله صحيح: ليس من البر الصيام في السفر. قاله النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي أغمي عليه والناس يضللون فسأل فقالوا صائم في سفر، فقال ليس من البر الصيام في السفر إذا كان يؤدي إلى الإغماء ويؤدي إلى هذا. في بعض طرقه وهي رواية منكرة وضعيفة أن رجلا جاء النبي وخاطبه بهذه اللغة، هل في أمبر صيام فيهم، فأجابه ليس من أمبر. هذه الرواية ليست صحيحة، وإن كان أصل الحديث ليس من البر الصيام في السفر ثابت ومعلوم ومعروف في الصحيحين أيضا. هذا يقول أردت شراء أرض وليس لدي قيمة الأرض، وأخبرت أحد الأقارب يشتريها لي نقدا ثم أقسطها عليه، ما حكم هذه البيعة؟ الحكم جائز إذا قسطت عليه نفس القيمة، يعني الأرض قيمتها 100,000 فقلت لقريبك أشتري أرض 100,000 وأنا ما عندي، فقال خلاص أشتريها أنا 100,000 وأدفع صاحب الأرض 100 وأنت تسددني على هي تقسط 100 نفسها. أما إذا فيها زيادة يعني قال أشتريك الأرض 100,000 وأنت تسددني 120 كما يصنعه البنوك اليوم، هذه معاملة غير شرعية. أفتى فيها ابن عباس رضي الله عنه بقوله دراهم بدراهم دخلت بينها حريرة، يعني كأنه أقرضني 100,000 واستردها مني 120، هذا الربا الفضل بعينه، ودخلت الأرض يعني كمسوغ لهذه المعاملة، هذا لا يجوز. أما إذا قسطت عليه نفس القيمة اشتراها 100,000 فساعدك لأنه يملك النقد وأنت لا تملكه وعشان يصبر عليك وأنت تسدد له 100 نفسها، فالبيع صحيح ولا شيء فيه، وهو مأجور على مساعدته لك، والمقرض له نصف أجر المتصدق. هذا يسأل هل إذا سقط الجنين من بطن أمه ميتا له عقيقة يعقها والده عنه؟ هذه المسألة يعني إذا كان ذلك بعد نفخ الروح فيه وهو في بطن أمه، يعني بعد تمام 4 أشهر ونفخت فيه الروح ويعني أصبح حيا ثم يعني مات ونزل، فيه عقيقة ويقام عليه ويسمى قال بعض العلماء حتى، ويغسل ويكفن ويصلى عليه لأن نفس خلقت وماتت. أما إذا كان قبل تمام 4 أشهر فهي مضغة لحم لا عقيقة فيها على الصحيح. والخلاف الأقوى هل تأخذ المرأة حكم النفاس ولا ما تأخذ، هذا هو الحكم الأقوى. بعضهم فرق بين 4 أشهر وغيرها، فيرى أن إذا أسقطت المرأة قبل تمام 4 أشهر لا نفاس عليها، ويعتبرون الدم دم فساد واستحاضة، بعضهم يراه ذلك. والصحيح بالنسبة للمرأة إذا أسقطت ما فيه صورة إنسان، يعني الرأس متميز واليدين وكذا، تأخذ حكم النفاس فتترك الصلاة حتى ينقطع الدم. وإذا أسقطت مضغة لحم أو كان في أيام الأولى مضغة لا يرى منها شيء، هذه لا نفاس عليها على الصحيح، والله أعلم. هذا كاتب بخط يعني مرة صغير ماني عارف أقرأ شيء فيه. ما نعرف أقرأ. طيب نخليه شوية كذا، يعني كانوا يطلب الدعاء يقول تدعو لي بالتقى والعفاف والكل، نسأل الله لنا ولكم جميعا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل التقى والعفاف والغنى، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول تأصلت في نفسي بعض الأمور الإيمانية ولكن أحسست بإشكال، هو المرأة من بني إسرائيل سقطت الكلب هل هي مسلمة؟ فصل في هذا. هذا حديث صحيح، الحديث صحيح وفي الصحيح أيضا، قال فيه ورواه البخاري في كتاب أحاديث بني إسرائيل في آخر كتاب الأنبياء، في كتاب في الصحيح كتاب الأنبياء باب ذكر بني إسرائيل، والأحاديث في بني إسرائيل والأعاجيب في بني إسرائيل قديما كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام بين بغي من بغايا بني إسرائيل تسير في الطريق إذ رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزلت في بئر فنزعت موقها فملأت ماء فسقت الكلب فغفر الله لها. هي في الأصل بحكم مسلم على طريقتهم، يعني في أمة بني إسرائيل فيها الأنبياء، يعني في أصلها تعتبر مؤمنة هناك، لكنها على جانب من المعصية كبير كانت تتعاطى يعني هذا الأمر والفجور، فغفر الله لها بسبب رحمتها لهذا الكلب، والأمر لله سبحانه وتعالى يغفر من شيء. قد يغفر الله للعاصي بدون شيء حتى إذا كان معه أصل التوحيد، ولا لا؟ يعني الأمر لله في مغفرته لمن شاء، لكن لا يأتي مغتر هنا، هذه النقطة المهمة، لا يأتي مغتر فيقول والله خلاص أروح أسافر وأزني وأجي أجمع كلبين وأسقيهم ماء، لا، هذا ما هي المسألة بهالعبث هذا. يعني غفر الله لتلك وأخبرنا بالغيب، تضمن أن يغفر لك؟ كي تزداد سوءا تجمع كلاب وتقعد تسقيها ماء. فهذا خبر صحيح لا شك فيه، فهي مسلمة يعني باعتبار الأصل، لكنها عاصية فغفرت معصيتها برحمتها لهذا الكلب وسقيها، بس هذا هو. نقرأ في كتب السير قوله مولاهم، ماذا يقول؟ نقرأ في كتب السير قولهم مولاهم، ماذا يقصدون به؟ نعم، إذا كان الراوي المترجم له ليس عربيا في أصله، لكن ينسب إلى قبيل القبائل العرب بالولاء، تعرف كان في رقيق عند العرب، فكان إذا عتق الرقيق يصبح حرا، لكن يصبح ولاؤه لمن اعتقه فينسب لقبيلته، وهذا شيء مشهور من أيام الصحابة حتى. مولى بن عمر يقال فيه العدوي، أن قبيلة بن عمر بنو عدي، صالح التيمي، تيمي نسبة لميت، ما هو تيمي يعني ليس عربيا من أصلهم، لكن ينتسب إليهم بالولاء، هو أصله قد يكون مثلا أعجمي قطعا، لكن عاد الله على من أيه، لكن ينتسب للولاء باعتبار العتق، إذا كان جده أو جده مملوكا لقبيلة ثم عتق يصبح ولاء كل أولاده وأحفاده لتلك القبيلة فينسب له ولاء، أو بالإسلام إذا أسلم على يد رجل فينسب له باعتبار ولاء الإسلام، ذلك يقال مولاهم حتى تعلم أن نسبته لهذا القبيلة ليس أنه من أنفسهم، ليس من تلك القبيلة، وإنما نسب إليهم بالولاء باعتبار العتق أو الإسلام. طبعا هذا لا يضر، هذا للتعريف فقط، لا تفهم من هذا أو هذا أنهم يعني ناحية طبقية، لا، للتعريف، وإلا المنازل عند الله بحسب إيمان العبد وإسلامه وخيره، وأنت عندك فضلاء من التابعين أجلاء أفضل من كثير من العرب، مثل هؤلاء صالح أبو صالح ذكوان السمان ومثل غيرهم يعني من أجلاء التابعين، بل في الصحابة رضي الله عنهم حتى وأمثالهم، فما هي للتعريف فقط، لحفظ الأنساب ومعرفة هذا من وهذا من فقط، والمنازل عند الله يعني بالإيمان والعمل الصالح. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج سنة من السنين واستقبله عتاب بن أسيد أو غيرهم أمير مكة في عسفان، فقال له عمر، قال لعتاب من خلفت على أهل الوادي، يعني من جعلت بعدك يقيم الأمور أمير، يعني قال خلفت لهم ابن أبزة، ترحم ابن أبزة مولى، قال خلفت عليهم مولى، ينكر عليه عمر، قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض، القرآن يقرأه حافظ والفرائض يعرفها، قال حق لمن قرأ القرآن وعلم الفرائض أن يسود، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، هذا المقياس الحقيقي، أما التعريف فله شأن آخر. يعني نحن في مؤسسة تجمع جميع الخصومات التي تعلم بك الغياب، ونحن تجمع هذه الأموال ثم تعطي اللجنة النشاط ومنها اللجنة الثقافية فتعد توزع فيها أشرطة وتوزع كتيبات. السؤال، اعترض بعض الزملاء يقولون هذا المال سحت وحرام، فكيف؟ السؤال كما يلي، يقول أن المؤسسة اللي يشتغل فيها عندها نظام أن الموظف إذا غاب تحسم عليه بقدر غيابه، هذا فيه شيء؟ مدام غاب هو المرتب للشهر ولا لا، كل يوم له قسط، فإذا غاب بدون عذر مقبول عند نظام المؤسسة وعند هذا، تخصم مثلا 100 ريال اللي تقابل اليوم، وهذاك 100 وهذا 100، في النهاية يجتمع عندها مبلغ معين في خصومات على رواتب الموظفين بسبب غيابهم. أولا هذا المبلغ ليس ما أصبح حق لأولئك الموظفين لأنهم غابوا ولا لا، ومن حق صاحب العمل، ما دام صار من حق صاحب العمل، هنا يقول انهم الشركه المؤسسه هذه تأتي في نهاية الشهر مثلا تشوف الحصومات هذه بسبب الغياب، مثلا تجمع عندها 2000 ريال مثلا، فحتى يعني ما تريد ترجعها لصندوقها، يعني تقيم بها نشاط في داخل المؤسسة مثلا، وتوزع به كتيبات وأشرطة. أنا أقول جزاهم الله خير، هذا تصرف جيد، لأن الحسم حق ما دام غبت بدون عذر، بدون عذر، وأنت موقع عقد أنك إذا غبت وهذا تتحمل، وكيف تأخذ راتب مقابل يوم ما عملته، هذا شرعا، وأصبح المال من صاحب المؤسسة، فإذا هي حرة كأصل أموالها، ترجع لصندوقها، تشتري به قهوة وشاهي، تشتري به كتيبات، صار من حقها، ما عليك لها ولا سحت ولا شيء على ما سألت. على ظاهر السؤال ما أرى فيه سحت، بل أرى تصرف جيد، يعني كونها استثمرته في كتيبات وأشرطة وأنشطة يعني لموظفيها، شيء طيب، ما في شيء إن شاء الله. الإيمان أصل ذو شعب، أليس هذا هو معنى قول الطحاوي وأهله في أصله سواء؟ لا، الأخ استشكل، السائل يقول أن الإيمان، قولكم أن الإيمان أصل ذو شعب، أليس هو معنى قول الطحاوي وأهله في أصله سواء؟ لا، لما تقول أصل ذو شعب غير لما تقول الإيمان شيء واحد، لا. ليش؟ الإيمان مثل الشجرة تماما، الشجرة اسم الشجرة لابد الجذور، لابد الساق، لابد الأغصان، لابد الأوراق، ولا لا، حتى يكون اسم شجرة. لكن هناك أشياء في الشجرة ما تقوم بدونها، كالساق والجذور، في أشياء لو سقطت ورقتين ولا 5 ولا 10 يبقى، هذا معنى أصل له شعب. أما إذا جعلته أصل واحد كأنها ساق فقط بدون أغصان ولا أوراق ولا شيء، اختلف الأمر تماما، وليست هذه مثل هذه، لا. ما هي أفضل الكتب التي تتلون عليها تتكلم عن الإرجاء والتحذير منه؟ طبعا الكتب التي ألفها العلماء في الإيمان كثيرة، أذكر منها عندك كتاب الإيمان للحافظ الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو صغير مطبوع، الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة، الإيمان للحافظ محمد بن أبي عمر العدني، عندك كتب شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وكلها مطبوعة، عندك كتاب لابن القيم عليه رحمة الله في غاية الأهمية رغم أنه ربما ما يعطى قدره، كتاب اسمه كتاب الصلاة، هكذا اسمه، كتاب الصلاة لابن القيم، فيه أصول مهمة جدا في هذه الناحية، وغيرها من الكتب التي توسعت في هذه المباحث يعني بقيم الصلاة. ذكرت في بداية الدرس أن قبلة اليهود كانت جهة الغرب، مع أن المعروف أن القدس شمال المدينة، لا، القدس غرب المدينة في الاصطلاحات الشرعية، وهي على خط يعني العرض حسبتها تجدها بالفعل غرب المدينة، وإذا كانت كل الأخبار التي جاءت في النصوص في أهل الغرب ولا جهة الغرب ولا يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الشام وما إليها، بلاد الشام خاصة فلسطين، والشرق يعني ما تشرق عن المدينة كيعني بادية العراق وما وتلك الناحية، هذا هو الغرب، هذا معناه، ليس الغرب بالمفهوم الجغرافي خط مستقيم هكذا يعني، لا، هي نعم أنت تراها جاء في الشمال لكن جمال إلى الغرب، لو حتى لو خط بخط عرض تجدها إلى الغرب من المدينة، إلى الغرب من المدينة، نعم. الله أعلم، هل ثبت عن الحسن البصري أن الإيمان يزيد من أن الإيمان يزيد ولا ينقص؟ جاء عن الحسن البصري ومالك ابن أنس وابن المبارك رواية أنهم قالوا لا يزال الإيمان في زيادة، هكذا الذي قالوا، فظن بعضهم أن الحسن البصري ومالك الإمام وابن المبارك يرون أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا فهم خاطئ، وقد نبهت لهذا ربما في درس سابق، هم يرون أن المؤمن لا يزال يطلب ما يزيد إيمانه، فلا تظن أنك تأتي يوم من الأيام تقول والله أنا اليوم ما شاء الله 100 100، لا، لا يزال النقص يعتريك، فالإيمان في زيادة، يعني دائما المؤمن يطلب ما يستكمل به من الخير والعلم والإيمان والهدى، ولا يستطيع مؤمن ولا حتى منهم أفضل منا من الصحابة زعم أنه أكمل المؤمنين إيمانا، ما يمكن، هذا تزكية للنفس وهي مذمومة، تدل على الخلل ما تدل على، وإذا كمل إيمانك بالفعل تستصغر عملك وترى أنك مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، والله أنه يضعف حديث ف... ما صحت. ما أدري هذا ما السؤال ما هو واضح. هذا أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.